السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، دائما سعادتنا في ذكر الله تعالى وفي طاعة الله تبارك وتعالى، فلن نسعد أبدا ولن تتم لنا سعادة إلا بطاعتنا لله سبحانه وتعالى وامتثالنا أمر الله عز وجل، فالحمد لله على ذلك. وتتم السعادة بالإكثار من ذكر ربنا سبحانه وتعالى، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وقد قال ربنا الأعلى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا وقد قال الله تعالى أيضا في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة الصوتية والمكتوبة على السواء، سائلني الله التوفيق لما يحبه ويرضاه، اللهم آمين. السلام عليكم. عليكم السلام. لو رجع حول يا شيخ. الحمد لله. جزاك الله خير. بقول لك حول يا شيخ، لو سمحت، أنا دلوقتي شغال في القسم، فجالي زبون عايزني أوصف له، هو مشترك في أسانسير في عمارة، فقالوا له عليك مثلا حسبة 6000 جنيه، فهو قال لي تعالى ادفعهم لي وهقسطهم له كل شهر حاجة. وانا اللي هستلم اللي هي البتاع دي العلامه بتاعت الاسانسير يعني. لا يجوز هذا، هذا ربا. ده ربا كده. الله الله يسلمك ويعافيك. امين يا رب. امين. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا اشهد الله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. الله يعافيها، الله يعافيها، الله يعافيها من السوء المكروه، والطف بنا بها يا رب. الله يبارك فيك. تفضل. انا اخطب المنبر وفي المسجد يؤذن اذانان، فاحيانا يعني اخرج عن اطلع اصحاب المنبر وانا متاثر دقيقتين او هكذا، وانا ابلغتهم اكثر من مره، فما العمل يا شيخ؟ احيانا ايه؟ على كل حال يعني انت حافظ على خطبتك، واذا كان شيء، اذا كان ثم شيء خارج عن ارادتك فلا باس عليك، لا اثم عليك انت. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. وياكم الله. وياكم. مع السلامه. الاسئله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اسال حضرتك بس سؤال. اتفضلي يا اختي. قراءه المصحف بالعلم، قراءة القرآن بالعين فقط. لا تسمى هذه قراءة. قراءة بالعين لا تسمى قراءة. يعني ملهاش ثواب. لا مش ملهاش ثواب، لكن ليس ثواب القراءة، لأن القراءة يلزمها تحريك اللسان وتحريك الفكين بالتبع. سئل بعض الصحابة: كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتي الظهر والعصر اضطراب لحيته؟ السلام عليكم. نعم. ما فيش اسئله. السلام عليكم. الحمد لله. لا يجوز. كيف تراضي من أجل القربة ارتكب الربا كبيرة من أجل أن أضحي؟ هذا ليس بواجبة ولا واجبة. لا يتجوز بالربا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. والله شفنا على معلمنا حياكم عم الاكسيا. وانا رحت قدام واحد طيب يعني 15 سنة لموضوع الجواز ده لا يوجد. أمور مقدرة كلها. ألقي نفسك بالمعوذات مع صورة قل هو الله أحد. الحمد لله بصلي بقرأ المعوذتين تدخل بيت الناس متعرفش نجيبهم مرحبين وبعدين نلاقي الدنيا لعبيك فحصلت مشاكل لا شيء وبعدين بيتم الرد. أنا بقالي 15 سنة على كده. والله أنا يعني ألاقي السعر عندي دعاء الله هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر ثم تعويض نفسك والإكثار من الاستغفار. ما هو بالمعنى واحد. هذا الابتلاء بمعنى البلاء كذا قد يكون هذا وذاك. يعني ممكن الاختبار من الله مثلا او انا ربنا غضبان علي. اذا كنت من تعالى على حسب حالك. اذا انت مطيع لله وابتليت هذا لرفعة الدرجات. واذا انت عاصي فيكون انتقام. نعوذ بالله من بأس الله. السلام عليكم. شيماء تسأل أهل الجن يسرق من المال بدون لأن المال ينقص بدون مبرر يعني إذا كان المال في شيء مغلق فالشيطان لا يفتح بابا مغلقا. والبنوك موجودة لما زلادها بالشيطان يسرق منها ويأتي لأوليائه فيصبحوا أغنى الناس. وعلى العكس السحرة من أفقر الناس. يقول بحث متوقف تماما. عبد الرحمن أم عائشة تقول النت والصوت وكله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ لو أنا واخد شقة في كومباوند في مجمع سكن وما بروحش يعني مش قاعد في السكن دوت ممكن أروح أزوره مرة في السنة مرة يعني مرة كل كام سنة وهم طالبين يعني خدمات من الناس شهرية يعني كل واحد بيدفع مثلا مبلغ شهري وهم بيقولوا لي بالنسبة لك انت هتدفع النصف عشان انت مش قاعد فهل ده من حقهم ولا لا؟ والله يعني هم من حقهم بلا شك. انت لو لم تكن جالسا في الكومباوند لكن هم يرعون حراسة المبنى ورعون أيضا تنظيف المكان الأتربة وسائر البلاية فادفع النص يشكر على ذلك. طب ممكن مثلا زكاة الذهب للمرأة هل يجوز أن أنا أدفع عن زوجتي؟ يجوز تشكر على هذا. يجوز أدفع عن زوجتي يعني يجوز لكن لا في فرق بين يجوز وفرق بين هل يجب علي أن أزكي عن زوجتي؟ فجوابه ليس بواجب عليك أن تزكي عن زوجتك. هل يجوز؟ نعم يجوز أن تزكي عن زوجتك. تمام يا شيخ. طيب بالنسبة لو أنا فتح رقم حساب في البنك من سنين وهم قالوا لي عشان أنت فتح عندنا من زمان فإحنا هنديك عروض على بعض المنتجات هم منتجين منتجات وبيدوني نقاط النقاط ديت ممكن من حقي أشتري حاجات بتخفيضات على عروضهم معرضها على مواقع او كده فهل ده في شيء؟ والله يا شيخ انا يعني شايف ايضا ان هذه العروض ما اتتك انت على وجه الخصوص الا من اجل الربا الذي ياخذ من اجل المال الذي ياخذونه من ورائك ومن اجل استفادتهم باموالك. انا ما بتعملش يعني انا حسبت جاري وما ما فيش اي زيادة ولا سوائل ولا اي يعني ما باخدش اي ربع ولا اي سوائل. بس هم قالوا لي ولا طلبت منهم شيئا ولم تضعه اصلا لهذا. نعم. ولم تضع المال من اجل هذا. لا ده انا مجرد فتح رقم حساب بيدخل عليه الدخل وكده. فانا بالتالي بمنشنين يعني فهم قالوا لي عشان عمليات البنكيه اللي تمت ايداع وسحب وكلام من ده فبالنسبه لكده انت لك نقاط عندنا وليكن 20,000 نقطه ومثلا عاملين مثلا منتج على موبايل معين سامسونج او ابراج يعني ابراج معينه. فهمت كلامك فهمت كلامك. هنخصم من ال 20,000 نقطه دول 500 نقطه او 1000 نقطه مثلا وهتاخد مثلا تخفيض 1000 جنيه على الموبايل او كلام من ده. جاهز مع الكراهه؟ جاهز مع الكراهه؟ نعم. جزاك الله خير. حياك. قل ايهما عفوا أيهما أكثر ضررا في الشرع إكمال رسالة الدكتوراه في علم النفس مع فساد المنهج أم أكمل دراسة الطب؟ لا دراسة الطب ليس فيها مشاكل. أكمل دراسة الطب تنفع المسلمين. ما حكم الصور في المنزل؟ صور ذوات الأرواح تطرد الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هل يجوز تركيب عدسات الأسنان دون تغيير شكل الأسنان أبدا؟ عدسات الأسنان فقط تفتيح لون الأسنان لدرجة أفتح. لا أحب أن أسأل عنها أول مرة أسمع في عدسات الأسنان يا جماعة. دعني أسأل هل من ظهر مادة وأخذ عيني من المادة عينة من المعدة منظار المعدة؟ دعني أسأل أيضا ماذا يصنع بمنظار المعدة والملابسات المحيطة بإدخاله؟ السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل. بحبك الله عم الشيخ. بحبك الله الذي أحببتنا له. حضرتك أنا قدمت السنة 10 خطوبة. أنا عند الوقت مستنى ربا. هل يجوز من هذا الله ان يجعلها من نصيبي؟ يجوز ان تدعو الله ان اجعلها من نصيبك لكن الادب مع الله يقتضي انك تقول يا رب ان كان فيها خير فزوجنيها. الحمد لله انا اللي بقول كده فعلا. وان كان فيها شر فاصرف عني لاننا لا ندري ما الغيب. نعم. الغيب يعلمه الله. الغيب يعلمه الله. فكم من شخص كان من أمثالك يحب فتاة وتزوجها وابتلى بسببها ابتلاء شديدة فأنت توكل أمرك إلى الله. وإذا كان ثم دعاء تريد أن تدعو فقيد يا رب زوجنيها وبارك لي فيها يا رب زوجنيها وأصلحها وأصلحني كده لكن لا تدعو دعوة مطلقة بها. نعم. الله يسلمك. هل يجوز صيام السبت والأحد القادمين؟ لكنت متعودا على صيامهما صوم وإلا فلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي نهى أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طبيبتك شيخ؟ أتفضل. أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤال يا فندم. تفضل. في مهندس معماري اتفق مع ملك العقار على مبلغ نظير ان هو يشطب له العقار. هل يجوز له ان هو ياخد نسبة من العمال او الصنايعية؟ مهندس معماري اتفق مع مقاول؟ لا مع صاحب العقار انه يشطب له العمارة كلها. طب يجيب له الصنايعيه زي بتاعه السيراميك والكهرباء والسباكه. يعني هو متفق على مبلغ اجمالي او متفق على لا. على وساطه ان الدور مثلا ب 1000 جنيه مثلا وهو بحيث ان هو اللي يتابع له التشطيبات. وهو لازم صيغه الاتفاق هي التي ستحكمنا. يعني انا ممكن مثلا مهندس انا اتكفل كفالة تامة بتصطيب الباب ده على وجه معين مقابل مبلغ كذا. أنا أستأجر عمال سواء استأجرت عاملا بقليل أم بكثير، هذا يخصني، إن أنت يخصك صاحب منزل العمل المتقن لمنزلك، ففي هذه الحال لي أن أفعل ما شئت مع العمال لأن الذي أتيت بهم، وتكون معاملتي معهم معاملة خاصة. أما إذا كنت مشرفا على العمال وأكتب العامل جاء هذا العامل أجره 10-20 وفي النهاية أحاسب وأخذ عمولتي، لا يجوز لي الغش حينئذ. تمام، يعني لا يجوز كده يا عم الشيخ. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، مرحبا الشيخ حسان البنا سلمك الله. هل يجوز السفر من غير محرم لعدم استطاعة المحرم؟ للضرورة يجوز ذلك مع رفقة الأمنة. هل يجوز الدعاء في سجود الفريضة للمعين كالأخ والولد والوالد؟ نعم، النبي قنت فدعا اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وهشام ابن المغيرة وسلمة ابن هشام. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، تفضل. كل سنة حضرتك طيب. أنت طيب. كنت عايز أسأل حضرتك، أنا بقالي فترة كبيرة حاسس بخوف من الدنيا وعدم راحة بال. أنا كنت حافظ القرآن بس أهملت في نفسي وللأسف نسيت جزء كبير منه، متقطع في الصلاة وبحاول أرجع كتير بس بفشل، يعني مش بفشل بقف ما بقدرش أكمل. الفترة دي بمر بظروف صعبة وخايف من الدنيا كلها وعدم راحة بال. للأسف أنا عارف، يعني أنا عارف العقاب، يعني أنا مش متجاهل بالعقاب وخطورته اللي أنا بعمله. فأنا عايز حضرتك تنصحني إزاي أقدر أقف على رجلي كويس وأبقى مع ربنا كويس أكتر من كده. يعني مش فاهم، يعني ان يعني قاعد كلامك. انا حاسس بخوف من الدنيا كلها. ليه؟ السبب الخوف؟ ما في خوف من، يعني ما فيش راحة بال. ليه يعني السبب؟ يعني انا مثلا بعمل دبلومة، انا تقصيري مع ربنا مخليني يائس من كل حاجة، ما عنديش شغف ان انا امارس اي هذا من عمل الشيطان. أنصحك تقبل على أعمالك التي ترضي الله وتسأل الله الإعانة، ولا تيأس أبدا من رحمة الله، لا تيأس أبدا من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تيأس أبدا من رحمة الله، هذا الذي أنت فيه من عمل الشيطان. راجع، استعن بالله، اجلس في المسجد بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، تذكر الله وتدعوه. الله يبارك فيك. ما هو رجز فاجر؟ الرجز الأصنام، الرجز فاجر الأصنام، اجتنبوا الرجز من الأوثان، اجتنبوا الرجز كان يشتريه قول الزور. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج مصطفى؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يكرمك، بنحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك في حضرتك. معايا ثلاث أسئلة سريعة كده. اتفضل. بالنسبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نبدأ بالعربيات. حضرتك أنا تاجر عربيات. طيب. فممكن إذا في تاجر صاحبي عنده عربية. أيوة. العربية مثلا سعرها 100,000. طيب. فأنا عندي زبون. فبقطع معاه بقول له مثلا العربية دي فيدك 90,000. ها؟ معايا يعني في زبون، في أنا تاجر عربيات. أيوة بعدين. ففي أصحابي من التجار عندهم عربيات. طيب. فبادي مثلا بيقول العربية دي مطلوب فيها 100، بخلص معاه 90، بس أنا ما بمسحش منها. بقول له انا هبعت لك زبون وقول له الزبون ده 95 اللي فوق ال 90 بتاعي. حضرتك فبيديني فعلا الزبون بيروح له وبقول له 95، ال 90 في ايدك وال 5 بتوعي مثلا. بس انا لا دفعت فيها جنيه ولا دفعت حاجه ولا دفعت عقود منها، بس كله بالكلام. يعني إذا كنت ستتخذ نفسك وكيلا عن البائع الآخر أو سمسارا عن البائع الآخر لا بأس. يقول بس يتوقف. أنا أعتبرها أنك سمسار. أنا أعتبرها أنك سمسار بس. يقول له 95 والخمسة دول بتوعي. أنا فهم كلامك طيب، فهم كلامك جيدا يعني، لكن هي السيارة عندك ولا ما عندك؟ السيارة عنده في معرضه. مش عندك انت يعني، انت بتتكلمه غيابي يعني ولا ايه؟ مش وش انا بتوصل بيه. عندك عربيات ايه؟ عندي عربية مثلا فرنة طالب فيها كام؟ طالب 70. اقول له انا بعت لك ليمون دلوقتي، قول له 75، الخمسة اللي فوق 70 دول بزوري. طب حضرتك بالفعل هو الليمون بيروح له بيقول له دي نهايتها كده، بياخد في الاخر 70 في ايده، ومثلا فاصل في 1000 من اللي فوق السبعين بتاعي. بس من غير ما انا بدفع ارقامه غير اي حاجه، كل ده التليفونات. لا مش اجعلك، انا لن اجعلك بائع لانك لا تملك، لا تملك السلعه. غير ما نفكر فيه، هل من الممكن ان تكون سمسارا عموله تتقاضى على التوزيع او لا؟ بس لكن دعني اراجع المساله. مسألة ثانية سيدي. بالنسبة لقضاء حوائج الناس، في صحيح حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي يثبت الله قدم رجل يوم تزول من مشى في حاجة أخيه يثبت الله قدم. لا يصح هذا، لكن عندنا قول الرسول والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن فرج كربة من كرب المسلمين فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. الله يبارك فيك. حقوق العباد لا أغفره الله ولا عفوا. هل يجوز التيمم في وجود الماء بسبب عجز الوصول إلى الماء؟ نعم يجوز إذا عجزت عن الوصول إليه. حكم الدعاء على من يقوم بإيقاع فتنة أو مشكلة بين زوجين بقصد أو بغير قصد. أو بغير قصد لا تدعو عليه، لكن لو بقصد يدعو عليه لك ذلك، والعفو أولى. الانشغال في الصلاة هل يبطلها؟ يقلل من أجرها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله يا شيخ مصطفى. انا بشتغل في شركه والمدير بتاعنا بيدينا مكافئات، بس المكافئات دي يعني في ناس بيقولوا ان المشتبه في المال بتاعها، هل ده حلال ولا حرام؟ هو بيدينا المبلغ ده في صوره ان هو مكافئ. عملك في الاصل حلال؟ عمل في الاصل حلال ومضربه حلال. وهذه المكافاه منه، خذها ولا اسم عليك انت. حتى لو انا سمعت من بعيد، بس مش انت متيقن فيها؟ لا لا، اصل انت ما لك دخل بهذا، انت ليس لك بهذا دخل. انت تعمل عملا حلالا وتاخذ مكافآت على العمل الحلال. حكم اخذ الاجر على قراءة القرآن في المئات من اجماع الكراهة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك الله يحفظكم. معلش كنت بسأل سؤال بس، هو احنا دلوقتي في بحط مبلغ انا عندي في الدولاب بايدي، وبعدها بساعتين بلاقيه نقص في البيت حرامي. لكن اصل انا دلوقتي في ناس بتقول الجن ممكن يكون. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تضحك عليك امرأة ولا رجل ويقولان لك ذلك. الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. طب وحتى لو باب الدولاب كان مفتوح يا اخي؟ ما البنك موجود، ليه العفاريت ما تروحش تسرق منه ملايين الدولارات وتغني اصحابها؟ ماشي يا شيخ. الله يسلمك، بارك الله فيك. الله يسلمك. حاطط المال في الدولاب و يأخذ منهم من شيء يعني، يقول ورجع لك العفاريت سرقت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عايز اسأل حضرتك سؤال. انا ولدت مريضة وبتسمع صلاة الفجر وما بتعرفش تقوم تتوضأ، ما بقاش حد جنبها، هل يجوز تصلي الفجر بدون وضوء؟ يعني عاجزة تماما عن الوضوء. عاجزة تماما ظهرها زي الغطرس كده ما بتعرفش تقوم لوحدها أبدا. طيب ضعي لها بعض التراب بجوارها تتيمم هكذا وتمسح يديها هكذا ويجزئ لعجزها عن الوصول إلى الماء. سؤال تاني يا شيخ معلش، أنا عندي شقة ببيعها وفي مشتري عايز يشتريها وهو واخد فلوس قرض من البنك، هل أنا علي وجب إن أنا آخد تمن شقتي قرض هو واخده من البنك؟ لا، أنت لا سألتي على الاسم والعدوان، هو معه فلوس يريد أن يشتري، لا بأس، لا يسمع عليك أنت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا كيف حالك؟ الحمد لله، تفضل. يعني مولانا كنت عايز أقص عليكم رؤية رئيسة حضرتك يعني، وفي سؤال عندي. الله يبارك فيك، اسأل سؤالك والرؤية بيننا إن شاء الله، تفضل. تمام. الشيخ وقد مكر ومكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم في تزول مثل الجبال. في حفص وفي رواية عن الكسائي وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لا تزول منه الجبال. في الرواية الأولى تفيد النفي وفي الرواية الثانية تفيد الإثبات، يعني أوافق بالإزاي هل مكرهم شديد أو ضعيف أو سوء فهم مني؟ لا أنا يعني أولا أنا أسألك، يعني أنت تقول وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال تأكيد، والثانية وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لا تزول منه الجبال. أولا هل القراءتان معتمدتان أو فيهما متواترة عن الشيخ؟ قراءتان متواترة. هذه ستقول بمعنى وهذه ستقول بمعنى آخر، إن الأولى تفيد أن مكرهم عظيم، أن مكرهم عظيم، وهذا المكر العظيم إذا تركوا وشأنهم مع مكرهم والجبال مكر عظيم تزول منه الجبال، لكن لا تزول الجبال إلا بإذن الله، ومكرهم لا يؤثر إلا بإذن الله. فعلى هذا قوله لا تزول منه الجبال، لأن الله لم يأذن في إزالة الجبال بسببه. لا ممكن أقول قرأتها بس يعني قلت لا تزول تخيد التأكيد عطل. لا يعني لم ألف نافية. لا لم على طول على الفعل، كلاهما لم على طول على الفعل. أيوة. طب وإن كان مكروه لتزول به إغراء المشروع لم على التفائي فتح اللام الأولى وضم الأخير الأولى من كسر اللام لتزول منه الجبال. وإن كان مكروه النفي والإثبات يا مولانا. نعم. بتفيد النفي والإثبات. ما هو حتى لو فيها نفي وإثبات ما فيش تعارض. مكروه لا تزول منه الجبال، المرد إلى الله سبحانه وتعالى ما يستطيعون أن ينفذوا بمكرهم إلى إزالة الجبال إلا إذا شاء الله. الثاني وإن كان مكروه لتزول منه الجبال، لكن الله لم يأذن الجبال أن تزول، وإن لو تركوا وشأنهم لزالت منه الجبال، والله أعلم. صحيح. طب ممكن تسأل عن الشيخ ولا في شوية؟ لا تفضل. حضرتك عارف برنامج الوقف صحيح؟ برنامج إيه؟ الوقف اللي يصدق الوقف تواصل. ها؟ تطبيق اسمه الوقف سابق. تطبيق الوقف إيه؟ في نوع ثاني من تطبيق الوقف سابق ولكن عند بعض الشباب اللي هو لو انا رسلت رساله عنده وبعد كده مسحتها مثلا رجعت في كلامي او ممكن الرساله دي يترتب عليها ضرر ومسحتها هو لا يزال بيشوفها بعكس النسخه الاصليه مش هيقدر يشوفها، فهل البرنامج ده حرام او في كراهه؟ ما نستطيع ان نحرمه، لان ممكن نستطيع يعني نستفيد منه وينفعنا احيانا. بمعنى افترض أن مديرا للعمل أرسل لموظف من الموظفين رسالة افعل كذا افعل كذا، فالموظف فعل وبعد ذلك المدير ألغى الرسالة ألغى الرسالة وقال أنا ما أرسلته، ضاعت الحقوق أم لم تضع؟ نعم صحيح ولا نافع برنامج نافع، وبعدين ترجع إلى أمانات الناس هذا برنامج نافع. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. من أفضل قيام الليل بركعتين وقراءة أكثر من جزء؟ يعني هل الأفضل قراءة طويلة مع ركعات قليلة أو قراءة قصيرة مع ركعات قليلة؟ بكل قال بعض العلماء، فالذين يقولون قلل القراءة وزيد في عدد ركعات يستدلون بحديث إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة، والثاني أني على نفسك بكثرة السجود. والذين يقولون قلل القراءة زد في القراءة وقلل في عدد الركعات سدلونا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، وكان الناس قد السجدة قدر ما قرأ أحدكم 50 آية. فعلى هذا إذا كنت يعني منفردا أطل القراءة وقلل في عدد الركعات، وإذا كنت إماما قلل في القراءة وزد في عدد الركعات، أو على حسب صحتك أيضا لها دخل في الموضوع. والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله حضرتك أنا دلوقتي في قدامي مثلا شقة، أنا أعتبر في مشروع شغال في السنفرة فقدامي ساعات بشتري وببيع. في واحد قلت له أنا اشتريت منك الشقة دي بس لسه ما دفعتلوش فلوسها، بس أنا اتفقت معاه قلت له الشقة دي بتاعتي وكمان أسبوع مثلا هديك حقها كله. فجالي في الأسبوع ده واحد شاف الشقة قبل ما أدفع ثمنها وقال لي أنا عايز أشتري الشقة دي، أنا أقدر أبيعها وانا لسه ما دفعتش حقها، بس انا اتفقت مع صاحب الشقه الاولاني قال لي دي شقتك. لا لا بيعها في فتره الاسبوع. لا لا لا لا لا لا لما ادفع حقها كله. لا لا البيع لم يتم. ما ينفعش صح؟ البيع لم يتم. وادهو لازم ادفع حقها كله الاول. لا مش لازم تدفع حقها كله. لا لا لا لا مش لازم تدفع حقها كله، البيع يلزم ان يتم البيع، لو كتبتما الاوراق وتملكتها وإن لم تدفع يجوز لك بها، لكنك هي وعد أن تشتري الشقة. ممكن رجل يرجع في كلامك وأنت ممكن ترجع في كلامك على الوصف المعتاد. أيوة صح. السلام عليكم. في صلاة الجنازة الأصح رفع اليدين، هذا رأي الجمهور، لأن الجمهور بنوا على أثر ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وأن القياس على الصلوات المعتادة يقتضي رفع اليدين مع كل تكبيرة منها. أما وعلى هذا رأي الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة، أما الأحناف فاستدلوا بحديث ضعيف وتبعهم من علمائنا المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فاستدلوا بحديث ضعيف جدا كان يرفع يديه مع الأولى ثم لا يعود، وهذا ضعيف جدا. فالجمهور استدلوا بالقياس وبالأثر عن الصحابي ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، والأحناف استدلوا بحديث ضعيف على المنع. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. معلش اتفضل. ماشي مصطفى. نعم شكرا. انا عايش في اوروبا وعايز انزل مصر والحاله الماديه مرتاحه، بس الواحد برضه خايف من بكره والكلام ده. والله يا أخي الله يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن ذكر الله القرآن. فالشخص منا يذهب إلى حيث يتقرب من الله سبحانه وتعالى ولن يضيع أبدا ما دام مطيعا لله. تأكد من هذا أنك لن تضيع إذا كنت مطيعا لله سبحانه. فإذا كنت والأحسن إقامة ديني، إذا كنت أقيم ديني في أي مكان فالأحسن لي المقام الذي أقيم فيه ديني، أمتثل أمر الله وأسعى إلى مرضاته. فظني أن بلاد المسلمين، ظني أن بلاد المسلمين أفضل بلاد الكفر فيها. بلاد الكفر ما فيها إلا يعني المال إن وجد. أما تحت الآن، الآن مثلا دولة كافرة كفرنسا مثلا، هذه الدولة الكافرة فرنسا قرنها تخرج الآن لمعاداة الدين بصورة لا تخفى عليك، ممنوع الصلاة في الجامعات بإجماع مجلس الشيوخ الكفار هناك، ممنوع الصلاة هنالك في الجامعات، يوم بعد يوم ممنوع كشف، ممنوع تغطية الوجه، بعد يوم منك ممنوع تغطية الشعر. إذا جئت وأنت تعرف وجودك في هذه الدولة الكافرة، إذا حافظت على بناتك يأتونك لماذا تمنع بناتك من الرقص مع الشباب؟ إن سمحت له إلا أخذناه منك وألقيناه في بيت آخر، تعيش في البيت الآخر مع قوم أجانب يعبثون بها. تعرف الموضوع؟ عارف وبدأ علينا جدا دلوقتي والله صلاة الجمعة حتى أنا الموضوع كفار، ماذا تنتظر من الكفار؟ خاصة هذه الدولة الكافرة المعادية الإسلام. معلش يا شيخ مصطفى، اتصل بحضرتك دلوقتي عشان يحل الموضوع اللي مش عارف يشتغل ومش عارف يشغل فلوسه. حضرتك ترد عليه على طول ان انت بتوتر، ان انت عايز تقول لي احط الفلوس في البنك. هو كده صح، اغلبهم كده. معلش يا شيخ مصطفى، طب لما كله بيتدرب كده يا شيخ مصطفى، طب ما فيش حد ليه يتكلم مع الناس، يتكلم ان في موضوع ازاي شغل فلوس ولا ازاي الكلام ده كله؟ والله ممكن الناس تتكلم، لكن الناس اللي تفهم في الاستثمار. انا لست من اهل الاستثمار. الله يحفظكم. ماشي شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى علي؟ نعم مصطفى تفضل. طيب لو سمحت انا بعمل مدخلة ولا مش لا تفضل معك. تفضل. تفضل. كيف؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعفو عن من أساء في حق الأولاد مثلا. والله في حالة واحدة، في عفوا في حالة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. زكاه انتهت كانت لأعراض، فربنا قادر على كل شيء، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. وفي الزنا على سبيل المثال، في الزنا على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا إلى آخره، فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه إن شاء عفى عنه. واضح؟ سمعتني؟ نعم. بعض الدعاء يستدلون بحديث ضعيفة، لا تتبعهم على الأحاديث الضعيفة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بالله عليك انا عايز اسلم على كل اللي بيساعد حضرتك ان احنا نتجمعوا بفكر الله. الله كي الله يجمعنا ويجمعنا على الطاعات يا رب، وعنا وياك على ذكري وشكري. عايز اسلم على الشيخ طلال. بالله عليك الشيخ مين؟ الشيخ طلال. نصلي سلامك ان شاء الله. ربنا يخليك يا عم الشيخ. الله يبارك فيك. انت جلال؟ الحمد لله. الحمد لله ليه؟ ايه؟ على ايه؟ قول لي ايه؟ الحمد لله على ماذا؟ على كل حال طبعا، لكن يعني ما المناسبة؟ أما أقول لك أنت جلال تقول أنا جلال الحمد لله، الحمد لله لك بخير يعني. بشكر ربنا على أي حاجة. الحمد لله، لكن كل مقام المقام الحمد لله. حسنت يا جلال، استوصي بأمك خيرا يا جلال. السلام عليكم. إن شاء الله. السلام عليكم. هل عليه دم إذا ضربت أولادي أثناء المذاكرة لخطأ فعلوه؟ يعني الإهمال، علمت أدبتهم تأديبا خفيفا كي زي لمصلحتهم. إذا واجب أي أب أن يراعي مصلحة أبنائه وبناته. توجيه الأبناء وتوجيه الأولاد، توجيه البنات للخير وللطاعة مطلب. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ انا عايزه اسال، انا كنت بسال حضرتك على عدسات الاسنان اللي هي طبقه الدكتور بيركبها بيبرد برد خفيف في الاسنان، بس هي الغرض التبديل مش بتغير اي حاجه في شكل الاسنان، يعني لو سنه طويله او سنه قصيره زي ما هي نفس الشكل، بس السن بس لونه بيفتح. هي بس لانها انا مش ملحوظ، هي مساله لانها لم تمر علي يعني قبل هذه، فحاولت أن أخذ حقي في دراستها وسؤال الأطباء عنها، لابد أن أخذ حقي في السؤال عنها، فما لم أحب وما أحببت أن أرتجل جوابا سريعا حتى أتثبت من أمرها، لأنها لا تعنيك فقط، لا تعنيك فقط، هي تعني عددا كبيرا من الناس سيسألونني بعد، فأردت التثبت، فأشكرك إن صبرت علينا إلى أن المسألة. بارك الله فيك. شكرا. الله يبارك فيك. أمه مريضة لا تستطيع القيام للوضوء لصلاة، عجبنا على هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك الصبوة. تفضل. حدث مشاهدة بيني وبين زوجتي في بيت حماية. هي. كانت الساعة 12:25. 12:25. ايوه وبعدين؟ وقلت لها لو ما كنتيش في البيت الساعة 1 تبقي طالع. لما كنتيش في البيت الساعة 1 تبقي طالع. مع عدم تأجيل المسافة اتصلت عليا الساعة 12:50 دقيقة وقالت لي مش هلحق، رحت وقلت لها خلاص معاكي 1:30. طيب. وصلت البيت الساعة 1:30. طيب ماشي. ما فيش مشكلة، لكن كفر كفارة يمين. كفارة يمين. والبس تقطع يا عبد الرحمن. ما متقطع عندنا خاصة ولا عند الناس كلهم. عندنا خاصة. في أي سن نسمح بضرب الطفل التأديبي إذا كان يعقل ويفهم؟ وما عقلي وفهمي يخالف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك عم الشيخ محمود العربية يا عم الشيخ. تفضل يا محمود. الله يبارك فيك ويتصل على يسلم على حضرتك يا رب. الله يسلمك يا محمود. أنا أفرح جدا وأسعد وأسرور خلايا عندما أتحدث مع حضرتك عم الشيخ والله. الله يوفقنا وإياكم ويبارك فيكم. الله يبارك فيك وسلمك. والله متشرف جدا ان اتكلم مع حضرتك. الله يبارك في عمرك. تفضل. توقف البث. هل البث كله يا عبد الرحمن توقف؟ البث كله ولا الصوت المكتوب فقط؟ البث كله او المكتوب فقط ولا؟ طب شوف الموضوع بس. ها؟ السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ انا كنت بشوف عن كتاب سير اعلام النبلاء. فبقى ده مزيد للشيخ ابو اسحاق الحواني ان هو بيشكر فيه قوي وشيوخ تاني، وبعد كده ده فيديو حضرتك اللي هو بتقول معظمه غير مسند ولكن صاحبي وكده. ايوه في الشيخ ابو اسحاق يصنع عليه في باب، في باب، لكن نحن نذمه في باب اخر. ايش اللي الكتاب في الإيجابية والسلبية؟ الإيجابية في الكتاب أنه ممكن يذكر تراجم رواه غير ما موجودة في كتب أخر، يعني مثلا ونحن السند في رجل ما وجدنا له ترجمة في كتاب تقريب تهذيب التهذيب ولا في مجلة مثلا، ممكن نجد له ترجمة في كتاب سير أعلام النبلاء فينا في هذا الباب، لكن كثير جدا من الكلام الذي فيه غير مسند وغير صحيح. غير صحيح. شيخ في حد كان عمل تحقيق وتهذيب؟ لا ما في شيء. 20 مجلد؟ لا لا لا لا ما في أحد. 3 مجلدات. لا لا ما علمت أحدا خدم هذا الكتاب خدمة تطمئن بها النفس أبدا. يعني ما اشتريهوش لا اشتريه هو يعني في شيء أيضا تراجم طيبة حواديت حلوة شوية، لكن تراجم للرجال إذا كنت مشتغلا بعلم الرجال هل تجد تراجم للرجال الذين لم تذكر لهم تراجمهم تذكر لهم تراجم في كتب أخرى؟ تستفيد أحيانا في فائدة، لكن كتحرير دقيق الكتاب يحتاج إلى خدمة كبيرة جدا. يعني ننسب أشياء مثل الحسن البصري مخالفة للسنة أو للإمام فلان مخالفة للسنة وللهدي، فالناس تعمل بها وتقول لك ثبت عن الحسن ولم يثبت، مجرد قرئ في السير أعلام النبلاء. هل في حاجة حضرتك تنصح بها يعني مشابهة لكده بس مستندة في يعني في أي باب؟ فما علم الرجال عموما؟ لما أنت علم الرجال عموما، علم الرجال عموما أنت تجد في علم الرجال رجال متعلقين بالكتب الستة، عندك كتاب تهذيب التهذيب. تهذيب التهذيب معروف. إذا انتقلنا إلى كتاب آخر اللي يخص أصحاب المذاهب الأربعة عجيل المنفعة، عندك ميزان الاعتدال في كتب أخرى، الكامل في الضعفاء لابن عدي، في كتب كثيرة على حسب ما تراه. طيب الأخير معلش يا شيخ، الفراعنة هل كلهم يعني كلمة الفراعنة كلهم هل كلهم كان كفر؟ أنا عايز أسأل افهم افهم افهم بس افهم افهم اسمعني، أنا الذي أعرفه واحد فقط اسمه فرعون، وهو الملك الذي كان يحكم مصر في زمن موسى عليه السلام. خدت بالك من الكلام؟ أيوة. سمعتني جيدا؟ واخد بال حضرتك. يعني الذي أعرف أن اسمه فرعون هو فرعون الذي كان يحكم مصر في زمن موسى، هل عندك خلاف في هذا؟ لا طبعا. هذا كافر بالاتفاق لا اختلاف في هذا، والذي لا يكفره يكفر، لأن يعني الله قال في كتابه الكريم ويوم تقوم الساعة أثير آل فرعون أشد العذاب، استثني من آل فرعون مو من آل فرعون زوجة فرعون بالنصوص، ما شطت بنت فرعون بالنصوص، لكن من آل فرعون قلت لك تفهم ولا بتفهمش، قلت لك الآن استثني منهم، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، استثنيت امرأة فرعون سيدة من سيدات نساء الجنة، استثنت مشطة بنت فرعون وليست من أهله. أقول فرعون نفسه كافر، وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وقال الله تعالى في كتابه الكريم قال فرعون وهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، قال الله تعالى في كتابه الكريم النار يوردون عليها غدوا وعشيا، قال تعالى واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، ويوم القيامة هم من المقبوحين. فهمت كلامي؟ فهمت. كلها نصوص وغيرها نصوص. ما وراء ذلك أن كل ميت من الأولين يسمى بفرعون، أنا في هذا نظر معي، إنما فرعون هو حاكم مصر الكافر في زمن موسى صلى الله عليه وسلم، والذي جاءت فيه الآيات والأحاديث. إطلاق كلمة الفراعنة، إطلاق كلمة الفراعنة على عموم من حاكم مصر إطلاق يكاد يوافق عليه قوم ولا يوافق عليه، لأن فرعون عالم، هناك من يقول إن فرعون عالم على كل من حكم مصر من الجبابرة. والتحذير بعد البحث في هذه المسألة أن فرعون هو حاكم مصر في زمن موسى. والأسف، للأسف، ولا أدري هذا عن عمد وقصد أم لا، الله أعلم، أن هذا الذي ترجم اللغة المصرية القديمة التي يسمونها اللغة الهيروغليفية، الذي ترجم هذه الكتب تراه كافر، لا يخفى عليك شنبليون كافر، ما ذكر اسم أي نبي في تراجمه، ذكر فرعون وما أتى بأي ذكر عن موسى عليه السلام. أخذت بالك من كلامي؟ يعني إذا كنت أنت ستترجم، يعني إذا كان فرعون مصر له تاريخ مع موسى عليه السلام، ما أتى بقصة غرق موسى، ما أتى بقصة غرق فرعون ومواجهة موسى معه، ولا دعوة موسى وهارون له، ما أتى بشيء من هذا أبدا. يدل على أنه كان أيضا كأنه كان يضمر الإلحاد ويترجم، الله أعلم بنواياه، لكن كان واحد يترجم الحضارة المصرية أو غير الحضارة المصرية ولا يذكر اسم نبي واحد فيها، ما ذكر اسم نبي أبدا في كل هذه التراجم، ويوسف حكم مصر ما ذكر شنبليون شيئا في معلمة عن يوسف عليه السلام. موسى عليه السلام كان في مصر، ما ذكر شيئا عن موسى عليه السلام، ما ذكر شيئا عن إبراهيم عليه السلام أبدا أبدا، ولا ذكر اسم أي نبي ولا أشار إلى أي نبي. فلعل هذا يقذف في قلوب بعض الناس أمورا يحتاجون إلى مراجعتها. بارك الله فيك. مولانا، إن العبد العاصي إذا عاد إلى الله نادى مناد في الملائكة أن هنيه فلان فقد اصطلح إلى الله. لم يرد شيء، لم يرد شيء من هذا. شكرا. أتوضأ للنوم على طهارة، ولكن أدخل حمام كثيرا الليلة لشرب الماء صباحا لطبيعة عمل، لا علي شيء، ليس عليك شيء، خلاص أنت نمت متوضئا، أنت نمت متوضئا ستحدث، وأنت نائم قد تخرج ريح، العين وكأسة كما في الأثر أن رسول الله فلا يثبت، وأنت نمت تخرج ريح الأمر بأول النوم. هل يجوز أن أصلي في قيام الليل بس شافع وتر؟ يجوز. الله تعالى قال لا تخرجن من بيوتهن، وإذا مات الزوجة تخرج من بيت الزوجية حتى يقسم الميراث. الرضي الورثة ببقائها بقيت، وإن شحوا بذلك فرأي السيدة عائشة أنها تعتد حيث شاءت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحمد لله. تفضل. لا طويل، خليه في الخاص أفضل، طويل ما يصلحش، إذا كان طويل وخاص خليه في الهاتف الخاص. هو مش خاص يعني، سواء ممكن أنا يعني أطيل شرحه يعني دقيقة واحدة، دقيقة واحدة لا بأس إذا صدقت في كلامك. تفضل. هما ثلاثة إخوات، أخ كان السلف والأخ أرضك ما يعادل 60 ألف مثلا في سنة 2000، قال له يخط أرض بالثمن 60 ألف دول، يعني يقرر 60 ألف أكتب لك حد أرض، هو رفض. فتوفاه الله الأخ اللي هو كان يستلف الفلوس وكده، بعد سابه مع أخوهم الثالث، يعني قال له إيه إن هو يعني اديله العجل ده خليه ياخد الأرض بتاعته. هو استلف فلوس، طرد مبلغا وقال لأخي أكتب لك أرض مقابله، فأبى أخوه. يعني لو ما عرفش يخطب عليه يخطب مضاعف، ليس له مال، ليس له شيء إلا المال الذي أعطاه له. لا تستطيع أن تجبره على أخذ أرض ولا يستطيع أن يجبركم على أخذ الأرض. هو أقرب أخاه مبلغا له هذا المبلغ. السلام عليكم. شكرا. قل اضبط البث يا عبد الرحمن، هل التقصير منك؟ من؟ نعم؟ نت أحيانا يقوى يضعف. الله أعلم عليك. سلام عليكم وبركاته. تفضل. الحمد لله. بارك الله فيك ورضي عنك ولكم. وياك تفضل. في سنده بعض الضعف، لكن تغاضى العلماء عن هذا الضعف لكونه في فضائل الأعمال. يعني قبلوا على إغماض، يعني عدم، يعني مؤاخذة، الضعف ليس بشديد ولأنه في فضائل الأعمال. كل الأحاديث التي وردت في الصدد، صلاة خلال النوم في الأول والثاني، كلها فيها مقال. الأقرب أنها في الأول، لكن إذا أحدثت فتنة لا تتبع الفتنة. ليس هناك نص ثابت إلا لم يكن بينهما فرق إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، وفي هذه اللفظة إلا أرجو مراجعتها. نعم. وفقية عرض في العرض، مش في الأفق. عرض في الأفق. يعني النور في السماء بيكون. أنت تسألني سؤال أولا، ما الفرق بين الأذنين؟ قلت ليس هناك شيء ثابت، وثمة لفظة فيها ولم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل ذاك، وفي هذه اللفظة من ناحية الماء من ناحية السنة كلام تراجع. أنت كنت الأذن الأول. بس الجواب كذبت. يعني ما في نص ثابت، قلت لك اللفظة لم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، فيها كلام فيها ضعف من الناحية الإسنادية ومن ناحية المعنى أيضا، لأن النبي قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني الليل ده ما يبقاش فيه مثلا ظهور نور في السماء. لا لا لا لا، الفجر هو اللي له ظهور. السلام عليكم. واحد أرسل يقول لعلك لم تسدد النت يا عبد الرحمن، اكتشفت الخطأ على آخر لحظة. ماشي. السلام عليكم. لكم السلام عليكم يا شيخ. الحمد لله. تفضل. لا شيخ. تفضل. لا سمعت يا شيخ، أنا في كلية طب. تمام. عندنا في الكلية في حاجة اسمها كورسات، يعني زي الدروس الخصوصية كده، الدكاترة من بره الكلية بيشرحوا المادة العلمية اللي عندنا، يعني يحظروا عليكم أن تنشروها. فهل الكورسات دي بس الدكاترة، في دكاترة بيسمحوا بالتسجيل الكورسات دي ودكاترة ما بيسمحوش، الدكاترة ما بيسمحوش بالتسجيل دول واحنا مش مسامحين فيها، هل أنت كطالب عندهم دخلت معهم وافقتهم على هذا العقد؟ يعني أنت ذهبت تأخذ درس خصوصي عند الدكتور والدكتور قال لك لا تنشر هذا عني، هل أنت وافقت؟ لا، هو ينشر كده مثلا، في ناس بيروحوا يعني دلوقتي الموضوع تنظر أونلاين، يعني على فيديوهات بتنشر على النت. كنت أكورس مثلا 300 جنيه ولا حاجة على مثلا 10 محاضرات، طب ينزلهم على تطبيق معين، فممكن بعد الناس وقت تابع معانا ممكن ياخدوا الفيديوهات دي تكون معاهم، هل ممكن يسجلوها أو ينشروا؟ أنا ما مبدأ نشر العلم، مع مبدأ نشر العلم، إلا إذا كنت تعاقدت مع المدرس عقدا أنك لا تنشر شيئا مما يعلمك هو وأقررت على ذلك، أوفوا بالعقود، لكن ذلك انشر العلم. ومفيش كتاب مثلا، يعني هو كلام بس، مش كده كده، حتى لو كلام بس يعني هو بيقول انا متنشروش، انا مش مسمع ان حد ينشر. هو واخد فلوس؟ بياخد فلوس من كل طالب، بياخد فلوس من كل طالب. يعني هل أنت وعدته أنك لن تنشر؟ هو في سؤال، بس هو بعد كده مثلا محاضرتين ولا حاجة ما عرف إن الفيديو بيتنشر، ده هو قال مش مسامح حد ينشر. لا ده كتم علم يا أخي، ينفع الناس، ينفع الناس. السلام عليكم. احتكار العلم. السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا كده. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. صباح نحبك ونبارك فيك. وياكم. شيخنا اتفقت مع ناس ان ابيع لهم البيت بتاعي، بعد ما اتفقنا وكان موعد التسليم ثاني يوم، تبين لي ان كتب هذا الرجل من فيديوهات يصنعها على النت تدعو الى الفجور والفسق يعني. رجعت في البيعة وما رضيتش اجره، لان حسيت يعني تيقنت اللي مكتبه من الفيديوهات دي اللي تدعو الى الفسق والفجور يعني. انت كنت بعت او لم تكن بعت؟ كان وعد. ما شفته، اتفق ما شفته ما بعناش. لا خلاص، جزاك الله خيرا، لا باس. سلام على سادي. لا باس ان ترجع، من حقك ان ترجع، رجعت. جزاك الله خير. جزاك الله خير. هل البث اصلح يا جماعة؟ اخواني المتابعين، هل البث اصلح ام لم يصلح؟ تفضل ان افيدونا. قلنا تصرف غير ان من تلقى لزوجته ثم قال لها انت علي حرام مثل امي. تلقل لي ما زالت زوجة، فإذا قال لها أنت علي حرام مثل أمي أصبحت زهار، يعني والزهار واقع، لأنها ما زالت زوجة. والذين يظهرون منكم من نسائهم هي من نسائه، فعليه تطليقة وعليه كفارة زهار، اثنان معا. بس ممتاز إن شاء الله عبد الرحمن، تحسن. فكان خطأ منك، فلا تجزم بأن النت ضعيف والخلل عندك. نقل على النت آخر منهم شركة. بارك الله فيكم، اعترف أحسن. الله للذنب والزلات غفار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أولا بس شغال إن شاء الله. البث شغال؟ اه طبعا البث شغال، وكل الناس يسمعونك، انتبه. جزاكم الله خير يا شيخنا. وياك. طيب شيخنا، كنت عايز مع حضرتك بس تفصيل بشأن شقق الاسكان، يعني ما فيش تفصيل. هو كل ما هنالك قرض ربا والبنك يدفعه، البنك يدفعه وياخذ مع زياد، هذا التفصيل. طيب يا شيخنا، انا دلوقتي ساكن مع والدي، والدي كان قال لي، انا كنتش اعرف ان الامر فيه امر ربوي، يعني كنت اعرف ان الامر فيه. اذا كان الموضوع تم عن جهل فالاسم عليكم. يعني لسه في ايدي يا شيخ ان انا ارجع عن الامر، لكن والدي يعني زي ما تقول غصب عليا شوي. هل هو انا لو رجعت باسمي وهو تقدم واكمل في الامر واخذ الشقه باسمي، هل انا عليا؟ والله يا أخي الكريم، في الأصل كتقعيد أننا نقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إلا إذا كان هناك شيء فوق طاقتك وهناك وجهة نظر فيها اجتهاد لغيرك فالأمر فيه قد يختلف، فالله أعلم. السلام عليكم. حكم استخدام مزيل عرق اكس، يعني هو لا بأس به، هو خمر يعني ولا ايه؟ ولا مش فاهم ايه اكس، ما اعرفش. يعني استخدام مزيل عرق في الاصل حلال. شكرا يا هشام. نسبة دفع عنك يا عبد الرحمن، ما ادري. الحق حقا يتبع، اخطأت ام لم تخطئ؟ حصل خطأ، جزاك الله. التغيير عليك الصلاة والبركات. تفضل. مهلت عن الشيخ، ممكن سؤال؟ تفضل. انا اتفرجت على فيديو حضرتك اللي هو بتاع الذنوب المتعلقة بالعباد، يعني هو نعم

اللهم عليك بكل جبار عنيد يعادي رسلك ويحارب أولياءك يا رب العالمين. أنت القادر على كل شيء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين استجب دعوتنا يا رب العالمين، تقبل منا الدعاء. نعوذ بك يا ربي من داء لا يسمع ومن قلب لا يخشع من علم لا ينفع من علم لا تدمع ومن قلب لا يخشع يا رب العالمين. اللهم يا ربنا قل بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى والبسنا لباس التقوى وزودنا بزاد التقوى وزيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم الحقنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. يا ربنا تولى أمرنا واصلح شؤوننا كلها وارزقنا من حيث لا نحتسب وانصرنا وكلنا ولا تكن علينا وافتح علينا يا رب العالمين بكل أنواع الخير يا رب العالمين. احفظنا بحفظك يا رب العالمين. أنت خير الرازقين وخير الناصرين وخير الغافلين وخير الفاتحين وخير حافظا وأنت أرحم الراحمين وأنت أحكم الحاكمين. اللهم لقد اتخذناك وليا واتخذناك نصيرا واتخذناك وكيلا فكلنا وكيلا وليا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين تقبل منا واصلح قلوبنا واصلح أعمالنا واصلح ألسنتنا. سددنا يا رب للطيب من القول والصالح من العمل والحسن من النوايا والحسن من الأخلاق يا رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.